بفضل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله عز وجل أوزان الأفعال. أوزان الأفعال. انتبه. عرفنا قبل ذلك أن الفعل نوعان، مجرد ومزيد. نبدأ بأنواع أوزان المجرد. أوزان المجرد، انتبه بقى. المجرد أيضا نوعان، ثلاثي ورباع، أليس كذلك؟ أنتم معنا ثلاثي ورباع. نبدأ بأوزان المجرد ماذا؟ الثلاثي. أوزان المجرد الثلاثي له في الماضي ثلاثة أوزان يخرج عنها في المضارع ستة أوزان، وهي له في الماضي ثلاثة أوزان يخرج عنها في المضارع ستة أوزان. أوزانه في الماضي فعل وفعل وفعل. فعل يوجد له فعل يفعل كمثل كتب يكتب، وفعل يفعل كمثل ضرب يضرب، وفعل يفعل كمثل ذهب يذهب. تمام؟ طيب هذه الأوزان كيف أعرف أن فعل يفعل أم يفعل أم يفعل؟ الأمر في ذلك سماعي. الأمر في هذا إسحاق ماذا؟ سماعي. تمام؟ بعد ذلك فعل يخرج منه وزنان فقط، يفعل مثل شرب يشرب، ويفعل مثل حسب يحسب بمعنى ظن يظن. وأما فعل فله في المضارع وزن واحد وهو يفعل مثل حسن يحسن. تمام يا إخواني؟ هذه أوزان الفعل في الماضي. الماضي أوزان المجرد الثلاثة في الماضي، وما يخرج عنه في ماذا؟ في المضارع يا إسحاق. مفهوم الكلام؟ تمام. الله أكبر. نعم، قلت هنا وأوزان المضارع، انتبه معي، وأوزان المضارع من المجرد الثلاثي سماعية. كيف أعرف فعل يفعل أم يفعل أم يفعل أو فعل يفعل أم يفعل؟ سماعية يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى كتب اللغة. هذه أوزان المجرد الثلاثي. بعد ذلك أوزان المجرد الرباعي له وزن واحد وهو فعلل يفعلل، مثال زلزل يزلزل، دحرج يدحرج، طمأن يطمئن، بعثر يبعثر. واضح يا اخوان؟ هذه أوزان الفعل المجرد الثلاثي والرباع. بعد ذلك المزيد. بعد أن ننتهي من هذه الأوزان إن شاء الله سنعطيك طريقة كيف تخرج المضارع، يعني متى يعني ماذا تفعل عندما تزيد الياء، يسكن أو تحرك أو تزيد أو ما تفعل. كذلك في الأمر سنعرف بعد أن تكتبها. هذه الأوزان التي ذكرناها هي المجرد الثلاثي والرباعي. تمام؟ ثانيا أوزان المزيد. المزيد أيضا نوعان أليس كذلك؟ ثلاثي مزيد ورباعي مزيد. تمام؟ نبدأ بها. أوزان الثلاثي المزيد. الثلاثي المزيد كم نوع؟ ثلاثة بحرف وبالحرفين وبثلاثة. تمام؟ نقول هو ثلاثة أنواع. مزيد بحرف، يعني ثلاثي مزيد بحرف، ومزيد بحرفين، ومزيد بماذا؟ بثلاثة. نبدأ أولا المزيد بحرف. أوزان الثلاثي المزيد بحرف ثلاثة. الثلاثي المزيد بحرف أوزانه ثلاثة، وهي أفعل، يفعل، مثل أنزل، ينزل. تمام؟ الثاني فعل، يفعل، مثل نزل، ينزل. الثالث فاعل، يفاعل، مثال قاتل، يقاتل. هذا الثلاثي المزيد بحرف أوزان الثلاثة. بعد ذلك أوزان الثلاثي المزيد بكم؟ بحرفين. خمسة، خمسة أوزان. ما هي؟ افتعل، يفتعل، تمام، مثل انتصر، ينتصر. انفعل، ينفعل، مثال انكسر، ينكسر. تفعل، يتفعل، كل هذا ثلاثي مزيد بحرفين. تمام؟ مثل تقدم، يتقدم. تفاعل، يتفاعل، مثل تقاتل، يتقاتل. الخامس افعل، يفعل، مثل احمر، يحمر. تمام؟ هذه أوزان الثلاثي المزيد بحرفين. بعد ذلك أوزان الثلاثي المزيد بثلاثة. ستة، ستة أوزان. ما هي؟ استفعل، يستفعل، مثل استغفر. طيب اكتب اولا هذا. بثلاثة ستة، وهي استفعل، يستفعل، مثل استغفر، يستغفر. الثاني هي الباقي أوزان غريبة سنذكرها. افعل، يفعل لي، مثل اسلانقا يسلانقي. ارجع للقاموس لتعرف المعنى. تمام؟ افعن لا هذا ثلاثي مزيد بثلاثة. الحرف الأصلية الفاء والعين واللام والهمزة والنون والألف زيادة. تمام؟ هذا ثلاثي مزيد بثلاثة. خلاص إسلامقة معناه يعني نام على رمى نفسه على ظهره. عندما تكون متعب مثلا وتأتي من العمل وتنام هكذا. هذا إسلامقة يا إسلامقة. خلاص منها هذه الأوزان افعوا على يفعوا علو مثل اعشوا شبا يعشوا يعشوا شد. يقولون اعشوا شبا الأصل كلمة عشب العشب النبات الذي يخرج في الأرض وحده. اعشوا شبة الأرض يعني كثر فيها العشب كثر فيها العشب. من هذه الأوزان افعن للا يفعن للو مثل اقعن سسا يقعن سسو. خلاص هذه كلمات غريبة أفعال غريبة. ارجع كما قلت للقاموس تعرف المعنى. خامس افعول يفعول مثل اعلى وط يعلى وط. يقولون اعلى وط الجمل أي ركبه بمعنى ركبه. الوزن السادس والأخير افعال يفعال كمثل احمار يحمار. هذا الوزن غالبا في الألوان في الألوان. طيب مرة بنا قبل قليل في الثلاثي المزيد بحرفين افعال يفعل مثل احمار يحمار وهذا افعال يفعل ثلاثي لكن مزيد بثلاثة مثل احمار يحمار. تم الفرق. يقولون الفرق ان هذا فيه تدريج. احمار يعني احمار شيئا فشيئا لكن الاخر افعل احمار هكذا بدون من يعني احمار بدون مرة واحدة دفعة واحدة. واضح يا اخوان؟ هذه اوزان الثلاثي المزيد بحرف وبحرفين وبثلاث. واضح الكلام؟ تمام. بعد ذلك أوزان الثلاث الرباعي المزيد. الرباعي المزيد كم نوع؟ نوعان. هو نوعان مزيد يعني رباعي مزيد بحرف ورباعي مزيد بحرفين. تمام. اولا نبدا بهذا الرباعي المزيد بحرف له وزن واحد له وزن واحد وهو معلوم تفعلل. الأصل فعلل وزدنا التاء تفعلل يتفعلل كمثل تدحرج يتدحرج تزلزل يتزلزل تبعثر يتبعثر. بعد ذلك الرباعي المزيد بحرفين له وزنان له وزنان وهما افعلل يفعل مثال اطمئن يطمئن و اكشعر يقشعر والوزن الثاني وزن غريب وهو افعلل يفعلل مثل احرن جمع يحرن جم افرن قع يفرن يفرن كذا. واحد ممكن يقول هذا الوزن موجود هنا وموجود هنا، هنا افعل لا يفعل له، هنا افعل لا يفعل له. نعم موجود هنا، لكن هذا ثلاثي مزيد بثلاثة، تمام. ولما تكرر حرف من الحروف الأصلية كررنا ما يقابله، تذكرون في الميزان الصرفي، تمام. ثم هنا هو أيضا عوز من افعل لا، لكن ليس بهذا السبب، بسبب أن الحروف الأربعة أصلية. تذكرون مثل زلزال، هذا مجرد رباعي، الحروف الأربعة أصلية فيكون عوز فعلان. طيب عندنا فعل اسمه جلببة، الأصول ثلاثة ويوجد باء، لكن الباء تكرار لحرف أصل فيكون أيضا عوزن فعلان. فالوزن نعم نفس الشيء، لكن السبب مختلف. خلاص تذكرون النزال الصرف، فهنا أيضا الوزن نفس الشيء لكن السبب مختلف. هنا نعم افعلنا، لكن كررنا اللام بسبب أن حرف أصل تكرر، تمام. طب هنا على وزن افعلنا ما السبب؟ السبب أن الحروف الأربعة أصلا أصلية، فع لا حر جمع وهي تقابل فع لا. واضح يا إخوان؟ نعم الوزن نعم نفس الشيء، لكن السبب في الوزن مختلف. هذه أوزان الأفعال. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا أن نتعلم كيف نصوغ المضارع. طبعا هذه الأوزان قياسية كما ترون، يعني أوزان المزيد الثلاثي كما قلنا سمعي، ثلاثي سماعي، أوزان الرباعي، أوزان غائل أوزان المجرد الثلاثي، أوزان المجرد الثلاثي سماعية في المضارع، تمام. لكن أوزان الأفعال الأخرى المجرد الرباعي أو المزيد الثلاثي أو الرباعي أو المزيد بأنواعه، هذه قياسية، يعني لها قاعدة ثابتة كما ترى. الوزن يسير دائم، لكن نريد أن نتعلم، لا نريد أن نحفظ، نريد أن نتعلم كيف نصنع الفعل المضارع. هذا أول شيء. ثم حركة حرف المضارعة، نحن أحيانا نقول مثلا في المضارع تكلم يتكلم، استغفر يستغفر. طب أحيانا نقول أخرج يخرج، أليس كذلك؟ أنزل ينزل، ها؟ مثلا نقول قاتل يقاتل، يو ليس يا، يو يقاتل، وهكذا وهكذا. هذه الأفعال، فكيف أو ما هي حركة حرف المضارع؟ حركة تكون فتحة، متى تكون فتحة ومتى تكون ضمة. ثم بالنسبة لفعل الأمر كيف نأخذه، كيف نصنع فعل الأمر؟ هذا سنعرفه بعد أن تحضره، تمام. حتى يعني لا نتعود على الحفظ. نعم الأوزان قياسية، نعم لو حفظت، لو حفظت هذه الأوزان يكون جيد، لكن نحن نريد الطريقة القاعدة، يعني كيف نصنع به. واضح يا بذي يا أولان؟ أنت أولان أم بذي جاد؟ صياغة المضارع، صياغة المضارع، انتبه معي. يجب أن يبدأ بحرف من حروف أنيت، هذا أول شيء. طيب ما حركة الحرف؟ ويكون أو يسمى هذا الحرف بحرف المضارعة. عندما أقول أكتب نكتب يكتب تكتب هذا الحرف الهمزة النون الياء التاء اسمه حرف المضارعة، تمام؟ وتكون حركته الضمة إذا كان الماضي رباعية. تكون حركته الضمة إذا كان الماضي رباعي كمثل نزل، نقول ها ينزل، أنزل ها ينزل، قاتل يقاتل، تزلزل زلزل، هذه أفعال مختلفة في الوزن وفي التصريف، يزلزل، لكن كلها رباعية فحركة المضارع تكون ضمة. واضح هذا الكلام؟ تمام. نقول وتكون حركة الضمة إذا كان الماضي رباعيا، وتكون الفتحة إذا كان الماضي غير رباعي، ثلاثي أو خماسي أو سداسي، المهم ليس رباعي. تمام. مثل كتب يكتب، تمام. مثل شرب يشرب، مثل حسن يحسن، مثل انتصر ينتصر، مثل تقاتل يتقاتل، مثل تعلم يتعلم، مثل استغفر يستغفر. هذه أيضا أفعال مختلفة في الوزن وفي التصريف. واضح يا أخواني حركة المضارعة؟ تمام هذا الأمر؟ تمام. طيب نقول بعد ذلك إذا كان الماضي ثلاثيا مجردا فإن حرف المضارعة يزاد في بدايته ويسكن ما بعده. إذا كان الماضي ثلاثيا مجردا حرف المضارعة يزاد كمثل كتب، أزيد حرف المضارعة ويسكن ما بعده، يكتب، تمام. شرب يشرب، حسن يحسن. طيب اللي ما التاء متى تكون مضمومة متى تكون مفتوحة؟ هذا سماعي كما قلنا، خلاص. حركة العين، حركة العين في المضارع من الماضي الثلاثي هذه سماعي. نعم. أنا سمعت أن لو كان في الماضي الحرف الثالث من حروف الحق يكون في المضارع على وزن يفعل. هذا يعني أنا أفهم قصدك، هو يتكلم عن القواعد التي تضبط بها العين، عين المضارع. نحن نقول الأمر سماعي، لكن حاول العلماء أن يضعوا يعني بعض القواعد، لكن هذه القواعد تقريبية وليست تحديدية، تمام؟ تقريبية وليست تحديدية. فالأصل أن نرجع في ضبط عين المضارع إلى كتب اللغة، يفعل يفعل أم يفعل أم يفعل، يرجع فيه إلى كتب، لكن هذا لا تقول هذا غالبا وليس دائما، تمام؟ هذا إذا كان الماضي ثلاثيا مجردا. نقول بعد ذلك وإذا كان الماضي غير ذلك فإننا نزيد حرف المضارعة ويبقى الماضي على حاله إلا إذا كان مبدوءا بهمزة وصل فإننا نكسر ما قبل آخره في المضارع. انتبه. نحن قلنا الماضي الثلاثي المجرد حرف المضارع يزاد في البداية ويسكن ما بعده، لابد أن تسكن. تمام؟ طب في غير الماضي الثلاثي المجرد، المجرد الرباعي أو الثلاثي المزيد أو الرباعي المزيد، الماضي يبقى على حاله. تمام؟ الماضي يبقى على حاله إذا كان مفعول بهمزة وصل، عفوا، فإنها تحذف ويكسر ما قبل آخره في المضارع. كيف ذلك؟ عندنا مثلا الفعل زلزل، سنفصل تفصيل أكثر من هذا. قلنا إذا كان الماضي ثلاثي مجرد يزال حرف المضارعة ويسكن ما بعد هذا الحرف. نقول بعد ذلك وإذا كان الماضي رباعيا مجردا فإننا نزيد حرف المضارعة ونكسر ما قبل الآخر، ونكسر ما قبل الآخر. مثال عندنا زلزل، أقول يزال زيلو، نزيد حرف المضارعة لكن الحرف الثاني لا، الذي بعد حرف لا يسكن كمثل هذا، يبقى على حاله. التغيير الذي يحدث فقط أن نكسر ما قبل الآخر. عندنا مثلا دحرج يدحرج، يدحرج، واضح الكلام؟ بقي لنا أن نعرف المبدوء بهمزة وصل أو الذي ليس مبدوءا بهمزة، المزيد، يعني هذا هو المجرد. المزيد قد يكون مبدوء بهمزة وصل كمثل انتصر، يعني كمثل الذي على وزن افتعل أو انفعل أو استفعل، أو ليس مبدوءا بهمزة وصل أصلا كمثل مثلا تفعل أو تفاعل أو تفعلن وهكذا. اكتبوا هذا.